يقول السائل: إذا أراد الشخص أن يحتجم واضطر إلى حلاقة بعض شعره وترك الآخر، فهل هذا يعتبر من القزع؟ ليس هذا من القزع، لكن عليه أن يكمله، عليه أن يكمله، يحلق مكان الحجامة ثم يكمل بقية الشعر حتى يكون متساويا. نعم.